السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أولاً أعتذر لإخواني عن هذا الغياب الذي طال نوعاً ما، وسببه أنني كنت مريضاً ولم أسافر ولم أتاجر كما روج عني كثير من إخواننا هداهم الله، والذي يعني أثر في، يعني كنت لا ألوم من اتصل بي بنية النصح، وهو أنه قال بأن كثيرا من إخواننا، بل أكثر إخواننا يقولون أو يلومون بأن الشيخ يعني ظل مدة طويلة بعيدا عن الدعوة، فلما منحه الله هذه الفرصة وهو إمامة المسجد صار يلقي درسا ودرسين ويغيب. وأقول هذا جور وظلم، وأنا أسير الآن حياتي على نظام هذه الدعوة، وهو الدروس وخطب الجمعة، ولإخوانكم من غير هذا الحي ممن هم خارج العاصمة لهم حق علينا، لأن في هذه الفترة التي لم أكن أظهر في العاصمة كنت خارج العاصمة أباشر نشاطي الدعوي، فسامح الله هؤلاء الإخوة، فأنا لست ممن يتلاعب بهذه الدروس أو بالدعوة، فنعلم الله لا أتغيب لإصابة دنيا أبدا، اسمعوا هذا، أنا لا أتغيب من هذه الدروس لإصابة دنيا أبدا، وإذا غبت فلأجل مصلحة إخواننا الذين يحضرون، لأجل مثلا كون الأمطار غزيرة جدا، أو لسفر اضطررت إليه فلأجل هذا أغيب. توقفنا في الدرس السابق في باب إعادة الصلاة مع الإمام، وتكلمنا عن حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن أبيه محجن وهو محجن بن أبي محجن، أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. تكلمنا على هذا الحديث، وتكلمنا على من تكلم في إسناد هذا الحديث بسبب بسر بن محجن، وهو راو لا يعرف إلا برواية مالك عنه، ولا يعرف أيضا ممن روى عنه سوى زيد بن أسلم، ولم يروي إلا عن أبيه محجن ابن أبي محجن. تكلمنا عن مسائل هذا الإسناد وبعض مسائل متنه، ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. هذا الحديث فيه بيان جواز أداء الصلاة في الجماعة بعد أدائها في البيت أو في الرحل أو في المحل أو في المصنع أو في أي مكان سوى المسجد. ولهذا قال إني أصلي في بيتي، وهذا يحتمل أنه صلى في بيته منفردا يعني وحده، أو أنه صلى في بيته مع جماعة مع أهله أو أهل بيته أولاده وزوجته، هذا كله محتمل. نقول كله محتمل لبيان أن الحكم عام في جواز أداء الصلاة الثانية مع الجماعة، سواء كان الذي أعاد الصلاة صلى صلاته منفردا أو صلاها مع الجماعة، لأن أهل العلم قد اختلفوا في جواز إعادة الجماعة لمن صلى جماعة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من صلى في جماعة لا يشرع له أن يصلي في جماعة أخرى إلا إذا اضطر إلى ذلك، إلا إذا اضطر إلى ذلك. المقصود بالاضطرار كأن يكون داخل المسجد وأذن عليه مثلا فلا يجوز له أن يخرج، هذا اختيار شيخ الإسلام. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى عدم جواز إعادة الجماعة لمن صلى في جماعة، أما من صلى منفردا فإنه يقول بجواز أن يصلي مع الجماعة صلاة ثانية. لكن أيتهما يجعل النافلة أو الفرض، الصحيح أنه إنما تنعقد صلاة الفرض بنية الفرض وهو صلاته منفردا، لأنه لما صلى منفردا انعقدت نيته على أن تلك الصلاة هي صلاته التي فرضها الله عليه، فإذا أدرك الجماعة جاز له أن يصلي لكن لا يجعل تلك الصلاة فريضة، أو أن يخير بينهما فإن هذا غير صحيح، والصحيح أن صلاته الأولى هي الفريضة وصلاة الثانية التي أداها مع الجماعة هي صلاة النافلة. قول النبي، قول الرجل أفأصلي فيه زيادة الهمزة أو فيه زيادة الفاء، أفأصلي، وهذه الفاء للتعقيد، وتقدمت الهمزة لأجل الصدارة وتقديره أأزيد فأصلي، تقديره أأزيد فأصلي. قلت المشهور في المذهب، أنا أعيد إخواني عندما نتكلم عن المشهور ليس المقصود هو أن الكثرة من أهل المذهب هم القائلون بهذا القول، لأن المشهور قد يكون بقول واحد من علماء المالكية وهو رواية ابن القاسم مثلا، لأن أهل المغرب والأندلس اعتمدوا رواية ابن القاسم فجعلوها هي المشهورة. قد تكون رواية ابن القاسم قد انفرد بها عن سائر أصحاب الإمام مالك، لهذا لا ينبغي أن يظن المسلم أو طالب العلم لأننا إذا قلنا المشهور في المذهب أن هذا هو قول عامة أهل المذهب، فهذا اعتقاد غير صحيح، لأن قولنا المشهور في المذهب أي أن هذه الرواية هي رواية ابن القاسم التي اعتمدها المغاربة. قلت المشهور في المذهب في أمر الصلاتين أيتهما يعتد بها، المشهور في المذهب تفويض ذلك إلى الله، يعني يجعل هذا لله، فإن شاء تقبل منه الصلاة الأولى التي صلاها وحده في بيته أو في محله، وإن شاء الله تعالى تقبل منه الصلاة الثانية وهي صلاة الجماعة، هذا معنى التفويض، وهو التسليم بالموجود، ومنه التفويض في الأسماء والصفات. عند أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، أو وصف الله عز وجل بها نفسه، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبتونها على الحقيقة ويفوضون الكيفية. ما معنى تفويض الكيفية؟ أي لا يخوضون في الكيفية. فإذا جاءت صفة اليد لله تعالى نثبت لله تعالى صفة اليد على الحقيقة، وأن الله تعالى له يد حقيقية. لكن كيف هذه اليد؟ كيف صفة هذه اليد وكنهها؟ هذا لا نعلمه، لأننا لا نعرف الله عز وجل، فلا يمكن أن نتعرف على صفاته في يعني كنهها وحقيقتها، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى الصفة على الحقيقة، ولا نقول كما يقول سلف الأشاعرة، لأن الأشاعرة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة. أما المفوضة فهم سلف الأشاعرة الذين قالوا عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، فعقيدة السلف هي سلف الأشاعرة، لأنهم يفوضون المعاني كلها ولا يثبتون حقيقة الصفة. فإذا جاء قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، لا يقولون كما يقول سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لأن الله تعالى استوى حقيقة، وإنما يقول هذه الآية نؤمن بها كما جاءت ونفوض معانيها إلى الله تعالى. يعني كلمة الرحمن على العرش استوى أو جملة الرحمن على العرش استوى يقولون لا يمكن أن نعرف معناها، وإنما نفوض معناها إلى الله. المقصود أن المشهور في المذهب هو تفويض أمر الصلاتين وعدم الاعتداد بواحدة دون أخرى. وقيل في المذهب أيضا إن الاعتداد أو إن الصلاة الثانية هي نفل، وقيل إن الصلاة الثانية هي الفرض لأنها وقعت جماعة، وقيل إن الصلاة الثانية التي أوقعها في الجماعة هي بمثابة إكمال الفرض، لأنه كان قد أدى فرضه منفردا، فالصلاة الثانية التي وقعت في الجماعة هي بمثابة إكمال الفرض. لهذا قال الناظم في نية العود للمفروض أقوال، في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال، في نية العود للمفروض أقوال نفل فرض ونفل وتفويض وإكمال. هذه هي مجموع أقوال الأقوال في المذهب. الصحيح كما قال الحافظ ابن عبد البر قال أجمع مالك وأصحابه، أجمع مالك وأصحابه أن من صلى وحده لا يؤم في تلك الصلاة، أجمع مالك وأصحابه أن الذي صلى وحده لا يؤم في تلك الصلاة. ما معنى ذلك؟ معنى أن من صلى وحده فقد صلى فرضه. وفي المذهب أن المتنفل لا يجوز أن يؤم المفترضين، يعني إنسان صلى مثلا في مسجد من المساجد ثم جاء إلى مسجد حيه فوجدهم لم يصلوا، في المذهب لا يجوز لأهل الحي أن يقدموا هذا الرجل. لماذا؟ لأنه صلى فرضه، فإذا صلى بالناس يكون هو متنفلا ويكونون هم مفترضين. وفي المذهب لا يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، وهو خلاف السنة الصريحة في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إمامته بأهل قبيلته بني سلمة في قباء، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فأطال ففتن بعض الناس، فشنع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ الحديث الذي يعرفه أكثركم. قلت: وعلى قول الحافظ ابن عبد البر يتبين بأن الصلاة الأولى هي الفرض والصلاة الثانية هي النافلة، ويدل لهذا حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا أتتك عليك، أو كيف أنت إذا أتت عليك أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ كيف أنت إذا أتت عليك أمراء يصلون الصلاة بغير ميقاتها؟ قلت: أي أبو ذر، فماذا تأمرني إذا أدركني ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. وهذا صريح في أن الصلاة الثانية هي النافلة وليست هي الفرض، وعلى نسقه حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث فيه بيان مشروعية صلاة الرجل مع الجماعة إن أدركها وإن كان قد صلى، فيه أنه يشرع للرجل إن أدرك الجماعة أن يصلي معها وإن كان قد صلى. وهل هذا الحكم عام في كل الصلوات أم أنه خاص ببعض الصلوات؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، يعني هل كل من صلى مع الجماعة أو هل كل من صلى وحده ثم أدرك الجماعة يصلي أي كانت الصلاة، سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، أم أن هذا الحكم خاص ببعض الصلوات دون بعض؟ هذه هي المسألة التي نتحدث عنها، وقد اختلف أهل العلم فيها إلى أقوال. القول الأول: قيل يصلي معهم كل صلاة، وهذا هو القول الراجح. قيل يصلي معهم كل صلاة، وهذا هو القول الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، كما في حديث الأسود ابن يزيد، وكما في حديث الإمام مالك في الموطأ الذي ذكرناه، حديث محجن ابن أبي محجن، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. وهذا عام يشمل جميع الصلوات. لهذا قلنا إن القول الأول وهو قول من يقول بأنه يصلي معهم كل صلاة أدركها، سواء كانت فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، وهذا مذهب الحسن بن أبي الحسن البصري الزهري، ومذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والشافعي وخلق من العلماء. القول الثاني: قالوا يصلي معهم كل صلاة إلا الصبح والمغرب، وذلك لأن الصبح لا يجوز التنفل بعدها، لأنه ذكرنا أن الصلاة الثانية تكون نافلة، فاستثنوا الصبح. لماذا؟ قالوا لأن النافلة ممنوعة بعد الصبح، وهذا صحيح، لكن هذه صلاة لها سبب، وسببها هو إدراك فضيلة الجماعة وليست نافلة مطلقة. فلو كانت نافلة مطلقة من غير سبب لقلنا نعم لا يجوز الصلاة بعد الفجر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن لما كانت هذه الصلاة ذات سبب جاز أداؤها بعد صلاة الفجر، لأن من صلاها إنما صلاها لإدراك فضيلة الجماعة. وأما المغرب فاستثنوها أيضا من عموم الصلوات، قالوا لأن النافلة وتر غير مشروعة، يعني ما كانش نافلة وتر، ما كانش واحد ينفل ركعة أو ثلاث ركعات، إلا الوتر فإنه خاص، أما سائر النوافل فلا تكون إلا شفعا، ركعتين أربعة ستة ثمانية إلى آخره. فمن صلى أو من أعاد صلاة المغرب مرة أخرى فيكون قد تنفل وترا، وهذا لا تثبت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب ابن عمر كما سيأتي وغيره من أهل العلم. قول الثالث قالوا لا يعيد الصبح والعصر والمغرب، والتعليل نفسه والعصر أيضا قالوا لأن النافلة بعدها غير جائزة، لكن ينبغي أن نشير إلى أن النافلة بعد العصر القول بأنها لا تجوز مطلقا قول فيه مخالفة للثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، يعني لا تجوز الصلاة بعد العصر إلا في حالة واحدة، إذا كانت الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرت الشمس انقطع المسلم عن أداء النافلة. فالقول بأن الصلاة بعد العصر مباشرة ممنوعة قول فيه مخالفة للسنة، لكن لأجل هذه العلة استثنى هؤلاء صلاة العصر من جملة الصلوات التي لا يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة إذا كان قد صلى فرضا. القول الرابع وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وناصره عليه أو قال به أيضا الثوري وناصره عليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف، حيث قال لا يجوز إعادة المغرب وحدها، لا يجوز إعادة المغرب وحدها، قال الإمام مالك وهو عمل أهل المدينة عندنا. فدليل الإمام مالك هو عمل أهل المدينة. لماذا نهى الإمام مالك عن إعادة المغرب؟ قال لأنه إن صلى المغرب بعد أدائه المغرب فيكون قد شفع المغرب، هذا التعليل الصريح الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى في آخر الآثار التي ذكرها. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا. وأورد عليه الإمام الشافعي أن الصلاة لا تكون شفعا لأن النبي لأن المصلي قطعها بالسلام، فيكون قد صلى ثلاثا ثم سلم ثم صلى ثلاثا، فلا يمكن أن تكون شفعا. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، رجح الحافظ ابن عبد البر أن نهي الإمام مالك عن إعادة المغرب لكون النافلة لا تكون وترا، وهذا هو القول اللائق بهذه المسألة، وإن كان الإمام مالك صرح بغيرها رحمه الله تعالى. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وهذا كسابقه، والمقصود من قوله إنما ذلك إلى الله تبارك وتعالى المقصود القبول، وليس المقصود أيتهما أجعل فرضا، يعني أي الصلاتين أجعلهما فرضا، ليس هذا هو السؤال، ليس هذا هو السؤال، وإنما السؤال أيتهما أعتد بها؟ فقال له: ليس ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، أي إنما ذلك إلى الله يتقبل أي الصلاتين شاء، سواء تقبل الفرض أو تقبل النفل التي أعادها المصلي، فيعوضه الله عز وجل عن صلاة نفله، صلاة فرضه بصلاة النفل. هذا معنى قول ابن المسيب وقول ابن عمر رضي الله عنهما قبله: أو أنت تجعلهما، إنما ذلك إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن عفيف، عن عفيف بن عمر السهمي، عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع، فإنه من فعل ذلك فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. هذا الأثر فيه عفيف ابن عمر السهمي، وعفيف هذا لا يدرى من هو، أي أنه مجهول، لكن هذا قول الذهبي، قال عفيف لا يدرى من هو، لكن وثقه الإمام النسائي واختلف عليه في إسناده بين الوقف وبين الرفع. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وخالد بن زيد بن كلي بن ثعلبة، خالد بن زيد بن كلي بن ثعلبة الخزرجي النجاري البدري من كبار الصحابة رضي الله عنه، في قوله عن عفيف بن عمرو عن رجل من بني أسد، هذه هي الرواية عن المجهول في قوله عن رجل من بني أسد، ولم يسمي هذا الراوي، وهذا الراوي مجهول لم يدرى ولم يسمى، يعني لم يطلع أهل العلم من هذا الرجل الذي سأل أبا أيوب الأنصاري. والإسناد إذا كان فيه راوي مجهول فإنه إسناد ضعيف، وبالتالي يكون هذا الأثر ضعيفا، يكون هذا الأثر ضعيفا. فالحديث إذن ضعيف لجهالة الرجل من بني أسد، وأيضا للاختلاف على عفيف السهمي الذي قال عنه الذهبي إنه لا يدرى من هو، اختلف عليه بين وقف هذا الحديث وبين رفعه، فلا ندري هل العلة في الاختلاف على عفيف السهمي بين الوقف والرفع أهو من عفيف أم من الراوي عنه، والأقرب أنه من عفيف، والأقرب أنه من عفيف السهمي. وقوله يعني قول أبي أيوب نعم فصل معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع، قال الأخفش: الجمع الجيش، ومنه قول الله تبارك وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالجمع هو الجيش، أي أن من صلى مع الجماعة الثانية بعد أداء صلاته له سهم كسهم من حضر الجيش في الغنيمة، والمقصود أنه يأخذ الأجر كما يأخذ من حضر مع الجيش سهمه من الغنيمة. هذا معنى قوله رضي الله عنه: فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. وقال ابن عبد البر رحمه الله: له أجر الغازي في سبيل الله، هذه منقبة عظيمة إن كان الأمر كما قال، إن كان الأمر كما قال، يعني أن من صلى الصلاة الثانية مع الجماعة بعد أن كان قد صلى فإن له أجر من غزا في سبيل الله. قال الباجي: يحتمل عندي أن ثوابه مثل ثواب الجماعة، أن ثوابه مثل ثواب الجماعة، وقال ويحتمل أيضا أن ثوابه مثل ثواب من يبيت في مزدلفة، لأن مزدلفة تسمى جمعا أيضا. فالذي يحضر الجماعة الثانية بعد أداء الصلاة يأخذ أجرا كأجر من بات في مزدلفة، لأن مزدلفة أيضا تسمى جمعا. ويحتمل أيضا، قال ويحتمل أن له سهم الجمع بين الصلاتين، أن له سهم الجمع بين الصلاتين، كونه صلى الفرض وحده ثم صلى الجمع، فالله تعالى يجمع له الأجرين معا، أجر الفرد وأجر الجماعة. طبعا نقول هذا إذا لم يكن مفرطا، إذا لم يكن مفرطا. أما إن كان مفرطا فالأحراء لا يأخذ أجر الجماعة، بل الأحراء أن يأخذ وزرا على تهاونه بأداء صلاة الجماعة، فإن أمرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. ففي هذا الأثر عن أبي أيوب وإن كان ضعيفا فيه إخبار بأن الله تبارك وتعالى لا يضيع له أجر الصلاتين. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما، وهذا المذهب قد ذكرناه عنه في بداية ذكر المذاهب. هناك مسألة متعلقة بهذا المبحث، إذا صلى الرجل أو إذا صلى المسلم بغير وضوء الصلاة الأولى التي صلاها وحده والتي صلاها مع الجماعة صلاها بوضوء، هل تجزئه صلاة الجماعة عن فرضه أم لا تجزئه صلاة الجماعة عن فرضه؟ ما أدري المسألة التي تصورتها ولا تصورها. إنسان صلى في بيته بغير وضوء ناسيا ثم جاء إلى صلاة إلى المسجد فوجد الجماعة قائمة، وقبل أن يدخل توضأ ثم دخل مع الجماعة، هل صلاته مع الجماعة تجزئه أم لا تجزئه؟ الجواب صلاة الجماعة لا تجزئه. لماذا؟ لأنه نواها نافلة ولم ينويها فرضا، لأن التي نواها فرضا هي التي صلاها وحده وكان قد صلاها بغير وضوء، وأما الثانية فقد نواها نفلا فإنه لا يعتد بها فرضا ويجب عليه أن يعيد صلاة العصر الفرض، إلا إذا تذكر في الركعة الأولى أو في إحدى ركعات الصلاة صلاة الجماعة فإنه يقطع ويتوضأ ثم يدخل مع الجماعة بنية الفرض. واضح إخوان؟ فيما يتعلق بهذا الباب أيضا فيه فائدة، فائدة إعادة صلاة الرجل مع الجماعة الأخرى. ما فائدة إعادة الرجل الصلاة مع الجماعة الأخرى إذا كان قد صلى؟ لا شك أن هناك فائدة، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وعنف على من ترك الجماعة بحجة أنه صلى في بيته أو أنه صلى في رحله، كما في حديث الرجلين. فائدة ذلك، هناك فائدة خاصة وهناك فائدة عامة. فائدة خاصة هي استجلاب المصلي أجر الصلاة، أجر صلاة الجماعة، يعني ليكون صلى وحده ثم يأتي إلى الجماعة، فائدتها على المصلي الخاصة هو أنه يبحث من خلال هذا أن يستجلب أجر الجماعة وأن يحصل على أجر الجماعة. وهناك فائدة عامة، الأولى فيها إظهار شعار الدين العظيم وهو أداء هذه الصلاة جماعة، لأنها من أعظم شعائر الدين. والفائدة الثانية هو نفي التهمة والريبة وسوء الظن عن نفسه، لأنه إن ترك الصلاة مع الجماعة قد يظن به الناس أنه لا يصلي، وقد يظن به الناس أنه لا يرى جواز الصلاة مع المسلمين أو مع إمام المسلمين، فأداؤه للصلاة مع الجماعة ينفي عنه هذه التهمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محجن، قال له: ألست برجل مسلم في مقام التوبيخ؟ يعني لا يفعل هذا، يعني لا يترك الصلاة إلا من كان غير مسلم، وأنت مسلم، كأنه قال: أنت مسلم وتترك الصلاة مع الجماعة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألست برجل مسلم، أي أنك رجل مسلم وتترك الصلاة. فكون المسلم لا يؤدي الصلاة مع الجماعة إذا مر بالمسجد أو كان قريبا من المسجد بحجة أنه صلى في بيته، هذا يعني صلاته مع الجماعة تنفي عنه تهمة التكفير، وتنفي عنه تهمة عدم الإسلام، وتنفي عنه تهمة النفاق، التي من أخص خصائص المنافقين ترك صلاة الجماعة. أسأل الله العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العمل في صلاة الجماعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني رداءه عن يمينه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقير، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك: وإنما نهاه بأنه كان لا يعرف أبوه، لأنه كان لا يعرف أبوه. هذا باب متعلق أيضا بصلاة الجماعة، وهو باب جامع في صلاة الجماعة، استهله الإمام مالك بحديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا الإسناد قيل عنه أنه أصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى وحده أو إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني لم يقل: إذا صلى أحدكم بالناس الصلاة المكتوبة، أو إذا صلى أحدكم بالناس الصبح أو العصر أو غيره، فإنما ذكر هذا الحديث من غير ذكر نوع الصلاة، فتناول لفظه صلى الله عليه وسلم الفرائض والنوافل التي يشرع فيها التجميع، فتناول قول النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض والنوافل التي يشرع لها التجميع، كالعيدين والتراويح والاستسقاء ونحوها من الصلوات، لأن أهل العلم قالوا: حذف المعمول يدل على العموم، قالوا: حذف المعمول يدل على العموم بدليل صحة الاستثناء. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذف المعمول، قال: إذا صلى أحدكم بالناس، صلى ماذا؟ تقدير الكلام: إذا صلى صلاة كذا، لكن هذه صلاة كذا الذي يسمى المعمول حذفه أو محذوف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حذف المعمول دل على العموم إذا صح الاستثناء، فننظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس إلا صلاة كذا وكذا. هذا الاستثناء صحيح. فإذا كان الاستثناء صحيحا دل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على العموم. ايش معنى الكلام يا إخواني؟ معنى هذا أن مبحثنا ليس في الصلوات الخمس فقط، وإنما في كل صلاة الجماعة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو كانت من النوافل كصلاة التراويح وغيرها. فإذا أما الإمام الناس في صلاة تكون جماعة فليخفف، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم يدل على العموم. لا يقول قائل الأمر بالتخفيف خاص بصلاة الفريضة، لأن النوافل لا يؤمر بها الناس، وبالتالي يجوز للإمام أن يطول ما شاء فيها كما يفعله بعض الأئمة. والأسف الشديد حاشا إخواني، يعني بعض الأئمة سمحوا لي بالتعبير تعنى الصريح، يدير زكارة في المأمومين، بل بعضهم لا يلقي درسه إلا بين أذان العشاء والإقامة. أعداه لأن الناس ما يحضروش بعد المغرب وما يحضروش بعد العصر، فهو شي يدير باش يشدهم بالقوة، غير يأذن يبدأ الدرس تاعه بالعقل، هو يشوف المسجد تعمر هو يسخن، يجيب بهم 40 دقيقة. أحيانا في مثل هذا الوقت الذي يكون وقت العشاء متأخرا، فكأنه يعاقب هؤلاء المأمومين. ونقول لهؤلاء ولأمثالهم: لا ينبغي للإمام أن يغتر بكثرة الحضور، ولا ينبغي أن يتشاءم من قلة الحضور، فإن هذا لله تبارك وتعالى. احنا المسجد الآن معمر، يقدر يجي يوم يقول لي فارغ، لا ندري، الله أعلم. فلا ينبغي لي الإمام أن يتعلق بالناس، إنما عليه أن يتعلق بالدعوة إلى الله. ما دمت أيها المسلم وأيها الإمام ما دمت تدعو إلى الله فاثبت على هذا، حتى ولو كان درسك مع واحد. قد كان شيخنا ابن عثيمين يذكر بعد أن صار يحضر درسه الآلاف، كان قال: ربما حضر درسي واحد، وربما حضر كتابه فقط، فأحضر إلى الدرس ولا أجد إلا الكتاب. قال: فأؤانس نفسي وأقول لعله ذهب ليتوضأ، فأنتظر ولا يأتي. لكن لما كان قلب هؤلاء متعلقا بالدعوة إلى الله لا بالناس صبر، فكانت النتيجة أن صار الناس يحضروا درسه بالآلاف. فعلى الداعي إلى الله وعلى الإمام لا يغتر بكثرة الحضور، وأن لا يتشاءم من قلة الحضور، فإن هذا لله تبارك وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يأتي النبي ومعه الرجل، معه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لكن هل تتصورون أن الله تعالى يلوم هذا النبي؟ أبدا، فإن هذا النبي بذل جهده في الدعوة إلى الله، ولم يكن معه إلا هذا الرجل أو هذان الرجلان أو هذا العدد، وهو الرهط، العدد القليل من الناس. المهم أن ندعو إلى الله، وأن لا نستبطئ الأتباع ونقول دعوت ولم يجب دعوتي إلا عدد قليل من الناس، نقول لعل في هذا في ذلك القليل البركة. ولئن جئت إلى الله تبارك وتعالى برجل أو رجلين هداهم الله تعالى على يديك أفضل من أن تباشر الجماهير الغفيرة بدعوة لا زمام لها ولا خطام، كما كان يفعل كثير من الناس، يأتي ويجمع الناس على أفاعيل السياسة وصراء وفعل، وكان في الماريكان والماريكان راهي كذا واليهود ويفعلون، لكن يخرج المسلمون ليس لهم إلا أخبار الثامنة التي تكون في القناة الأرضية كما يقال. فهذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. فأقول لأن يلقى المسلم والداعي إلى الله تعالى الله تعالى برجل أو رجلين أفضل على الهداية والاستقامة والسنة أفضل من أن يكون له أتباع كثيرون ولا خير فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف أو بتخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وهو أمر لا خلاف فيه. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: التخفيف لكل إمام، اسمعوا هذه الكلمة، التخفيف لكل إمام أمر مجمع إليه مندوب مجمع عليه مندوب إليه عند العلماء. وقال الترمذي رحمه الله بعد ذكر الحديث: وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، لكن لا يوجد من يخالف هذا القول. فقول الإمام الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم لا يدرى من يستثنى منه، فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن الإمام مأمور بالتخفيف على الناس وأن لا يطيل الصلاة. سيأتينا معنى التطويل ومعنى التخفيف وما حد التخفيف وما حد التطويل. أيضا هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف، وحد التخفيف أن لا يسقط شيئا من هذه الصلاة، فرائضها وسننها وما يكملها، هذا معنى التخفيف. فليس معنى التخفيف أن يسرع الإمام في قراءة القرآن بحيث لا يفقه ما يقرأه أحد، وليس معنى التخفيف أن يسرع الإمام في الركوع والسجود بحيث لا يدرك المأمومون معه الركوع والسجود، وليس معنى التخفيف أن يزيل الإمام من صلاته كثيرا من السنن بدعوى عدم التخفيف، فإن هذا من التلاعب بالصلاة. فالمقصود بالتخفيف هو المحافظة على الصلاة بكل فرائضها وسننها ومكملاتها. التخفيف يقابله التطويل، وما حد التطويل في الصلاة؟ قال أهل العلم وهو أحسن ما قيل في معنى التطويل: ألا تستغرق الصلاة وقتها كله، ألا تستغرق الصلاة وقتها كله. معنى هذا أن إماما دخل صلاة المغرب وصلاة المغرب يدخل وقتها بمغيب قرص الشمس، فدخل في الصلاة فأطال القراءة والركوع والسجود حتى دخل وقت العشاء، فهذا هو التطويل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما روى ذلك أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. لا شك أن سورة الصافات سورة طويلة، فإنها تشارف على الحزب أو نصف الجزء من القرآن، ولهذا نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف أنه ليس التخفيف الذي يفعله كثير من الغافلين من أمثال الصوفية الذين لا توجد صلاة أسرع من صلاتهم بدعوى قطع السبيل على الشيطان كي لا يوسوس لك في صلاتك. فإذا أردت أن لا يوسوس الشيطان لك في صلاتك فأسرع جدا حتى لا تنشغل بغير الذكر، وهذا قول باطل. فإن هذه الصلاة لم تعرف عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقرأ كما قال أنس في الصحيحين كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. هذا الحديث من فوائده أيضا ذهب جمع من أهل العلم إلى استحبابه، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى وجوبه عملا بظاهر الحديث وهو أمره عليه الصلاة والسلام بالتخفيف. قال الحافظ ابن عبد البر في هذا الحديث: أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف. في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بذلك. قال: ولا يجوز لهم التطويل، لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيا عن التطويل. هذه مسألة متعلقة بي أو تعلقت بها مسألة أصولية: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فقال الحافظ ابن عبد البر: لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيا لهم عن التطويل. وهذا الكلام نفسه قاله ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري. فالأمر بالتخفيف هو أمر للوجوب وليس للاستحباب كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. والمراد بالتخفيف كما ذكرنا أن يكون بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها. قد ذكرنا عن أنس رحمه الله كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. والواجب أن ينظر الإمام إلى أضعف القوم، الواجب أن ينظر الإمام إلى أضعف القوم فيصلي بطاقته، لما ثبت من حديث عثمان بن أبي العاص في مسند الإمام أحمد وغيره عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: واقتدي بأضعفهم، أي انظر إلى أضعفهم وصلي بصلاته. لهذا قالوا إن الأمر بالتخفيف أمر معلل فيه علة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف أمر معلل فيه علة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. لماذا؟ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، هذه هي علة الأمر بالتخفيف. قالوا: والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت العلة موجودة وجب على الإمام أن يخفف. ما هي العلة؟ أن يكون في الناس الضعيف والسقيم والكبير. فإذا لم يكن فيهم هؤلاء أصحاب العلل جاز للإمام أن يطول، كذا قال بعض أهل العلم. الصواب أن الأمر بالتخفيف عام، سواء كان من معه فيهم الضعيف والسقيم والكبير أو لم يكن معه من مثل هؤلاء، حتى ولو كان ظاهر من معهم القوة والشباب فإن الإمام ينبغي عليه أن يخفف. لماذا؟ لأن الإمام لا يمكن أن يدرك أحوال المصلين في تلك الحالة، فربما يكون الرجل شابا ولا تكون معه طاقة على الصلاة في ذلك الوقت لمرض أو لتعب أو لنعاس أو غيره. ولهذا كان ينبغي على الإمام أن لا يطيل حتى ولو علم أن الذين يصلون معه ليس بهم آفة توجب عليه التخفيف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر العلة فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ولم يتعرض عليه الصلاة والسلام لنفي العلة، يعني لم يقل فإن لم يكن هؤلاء فليطول ما شاء، بل قال فإذا صلى لنفسه، لأن الإمام أو لأن المصلي يعرف نفسه قوتها من عدم قوتها. فإذا صلى الرجل لوحده علم هل هو قوي يستطيع أن يطيل أو ليس بقوي لا يستطيع أن يطيل. أما من كان خلفه فلا يمكنه أن يطلع على غائر أحوالهم وإن كان ظاهرهم القوة. في هذا الحديث أيضا دليل، وهو من الفوائد العظيمة المستقاة من هذا الحديث. في هذا الحديث دليل على الرفق بالمأمومين، في هذا الحديث دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم، هذه فائدة جليلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتخفيف في عبادة عظيمة وهي الصلاة، فالتخفيف في غيرها من باب أولى. ولهذا وجب على من كانت له على غيره ولاية أن يراعي هؤلاء الذين هم رعيته، وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون. وما أجمل ما استنبط الشيخ ابن باديس رحمه الله في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال: هذا فيه عناية الأمير بمن يتأمر عليهم وحفاظه عليهم من أن ينالهم سوء. أو كما قال رحمه الله: هذه نملة حافظت على رعيتها وبقيت واقفة تنتظر الرعية أن تدخل حتى تؤمن لها حياتها. فليس من اللائق أن يكون المسؤول أو الأمير أو من يتولى شؤون المسلمين يفكر في نفسه ولا يأبه لأمر هذه الرعية. قد كنا نستنكر على بعض إخواننا قديما زج الشباب في الاعتصام بالساحات قبل 20 سنة أو أكثر، ودعايتهم إلى التصدي لرجال الأمن والجيش بصدورهم وغير ذلك، وكانوا هم في بروجهم محصنين لا يصل إليهم أحد. هذا والله عين الغش لهذه الرعية. فهذا الحديث فيه دليل عظيم على أن الإمام ومن كانت له ولاية عليه أن يرفق بمن يليه من يتولاهم، وأيضا سائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وألا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا في غير ضرورة. ومن هذا الباب نقول لإخواننا الذين يتولون تدريس الناس في المساجد: لا ينبغي عليكم أن تطيلوا دروسكم على المسلمين، فإن درستم فأوجزوا قدر ما تستطيعون. ومن هذا الباب الإطالة في صلاة الجمعة وخطبتها وغير ذلك، فإن كل هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اضطروا للتوقف في هذا الحد، أنني لا أستطيع أن أكمل بعد هذا القدر من الزمن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه مرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.